السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أنه في آخر لقاء لنا، بعد أن انتهينا من الحديث عن الأنبياء الذين جاء ذكرهم في هذه السورة الكريمة، وبين الله سبحانه وتعالى حسن مآل هؤلاء، دائما الخير يعقبه شر، والأمور لا تبقى على وتيرة واحدة ولا على حال واحد، وما تم شيء إلا ونقص، كما قال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. من أجل هذا، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الناس فرحوا بهذه الآية الكريمة، ولكن عمر بن الخطاب يبكي، فلما سئل عن ذلك قال ما تم شيء إلا ونقص. لا بد أن يعود إلى نقصان مرة أخرى، وكما يقال دوام الحال من المحال. من أجل هذا، إذا مرت على الإنسان حقبة من الزمان انتشر فيها الخير وعلى أمره، لا بد وأن تعلم أنه سيأتي وقت لهذا الخير يبدأ يتقوض مرة أخرى ثم يعلو باطل. لا تقطع لهذا الباطل أيضا كما يتحدث بعض المتشائمين، وكما نرى الآن أنه يعتقد أن الحال سيبقى على ما هو عليه. أقول لكم، احنا اليوم بقلنا أكثر من كام سنة وعمالين ننتقل من سيء إلى أسوأ. لا لا، إذا ما اعتقدت أن الأمر قد اسود كما يعتقد البعض، اعلم أن فرج الله سبحانه وتعالى آت ولا يبقى شيء على حال. من أجل هذا بين الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن جاءت دعوة هؤلاء الأنبياء وانتشر الحق وعلى في وقت من الأوقات، عقب الله قائلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كما قلت، المفسرون قد تكلموا في هذه القضية فخلف من بعدهم خلف، من بعد من؟ هل المقصود بهذا، ومن المقصود بهذا الخلف؟ هل هم الذين كانوا في زمن إبراهيم، أم في زمن وما أعقب زمن عيسى، أم من أعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك، يبقى اللفظ على عمومه، كلما جاء خير خلفه خلفه شر كما أشر. ولكن لنا أن نتحدث، لا يهمنا الآن أن نتحدث عن الأمم السابقة، فهؤلاء قد أفضوا بأعمالهم، وإنما ينبغي أن يكون البكاء على رأس الميت كما تقولون، فينبغي أن نتحدث عن حالنا نحن. فخلف من بعدهم خلف، فلنعلم أنه سيأتي في هذه الأمة خلف، هذه هي أوصافهم. وقلت لكم من قبل إن الخلف هم، هناك خلائف وخلف، وهناك خلف، خلف بتسكين اللام، وهناك خلائف وخلف بفتح اللام، والفرق بين اللفظين كبير. فالخلف إشارة إلى الذرية بما فيها من صلاح، وأما الخلف إشارة إلى الذرية الطالحة. ولذلك قلت لكم العرب كانت تقول عن الكلام الرديء السيء خلف، فكل ما هو سيء كانوا يسمونه خلف. فحينما تسمع فخلف من بعدهم خلف، تعلم أنها ذرية فاسدة، هذا هو حالها وهذه هي أوصافها كما يبينها الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله في شأن هؤلاء؟ قال: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لما جاء أهل العلم ليتكلموا عن إضاعة الصلاة، أيضا كل اجتهد وأدلى بدلوه. بعضهم رأى أن المراد بإضاعة الصلاة أنهم ضيعوا أوقاتها، بمعنى أنهم تكاسلوا عنها وأخروا الصلاة عن وقتها، كما هو الشأن في حال أهل النفاق والعياذ بالله. وهؤلاء كما قال البعض هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه سيأتي زمان يتولى فيه أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، فسيصبح عند فريق من الناس وقت الصلاة غير ذي أهمية، فلا مانع أن يصلي الظهر قرب العصر، ولا مانع أن يصلي المغرب قرب العشاء، ولا مانع أيضا أن يجمع بين هذه الصلوات كلها لغير عذر والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين أعلاهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقالوا إن إضاعة الصلاة والمراد بإضاعة الصلاة هو تأخير الصلاة عن أوقاتها. البعض يرى هذا، البعض الآخر كما قلت لكم قالوا إن المراد بإضاعة الصلاة هو تضييع الأركان، تضييع الأركان. وكما قلت لكم نرى كثيرا من الناس هم حريصون على الصلوات في أوقاتها، ولكنهم يا ليتهم كانوا بهذا الحرص على أن يؤدوا صلاة ترضي الله، وإنما يتعمد الواحد منهم أن ينقو صلاته، بحيث إذا ما رأيته راكعا سرعان ما تراه ساجدا، وإذا ما رأيته ساجدا سرعان ما تراه معتدلا، وستظل هذه السورة تستشري وتستفشي بين الناس، لدرجة أن بعض الناس سيهجرون المساجد والتي فيها خشوع وطمأنينة، ويهرعون إلى المساجد التي تنقر الصلاة. وهذا ما نراه وما نحسه الآن، يجي تصلي في مسجد العاملين بالكتاب والسنة يقول لك: يا راجل بعدنا عن المسجد ده، فأعتقد أن في بدعة وفي ما يسوء. ليه يا راجل؟ سبحان الله، لما يقول لك يا راجل الإمام يقعد يصلي كأنه بينتقم منا في مسجد جنبنا بتاع أوقاف بسم الله ما شاء الله، الصلاة ما بتاخد فيه 3 دقائق. هو ده الشيء المريح والشيء الطيب. فقالوا إضاعة الصلاة هي إضاعة الأركان، ومن أضاع الأركان فكأنما لم يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه لخلاد بن رافع: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فما صلى. فقالوا أضاعوا الصلاة، أضاعوا أركان الايه، أضاعوا أركان الصلاة. البعض الآخر يرى أن أضاعوا الصلاة أي تركوا الصلاة بالكلية، تركوا الصلاة بالكلية ما صلوا على الإطلاق واستهانوا بأمر الصلاة لدرجة أنك ترى بعض المسلمين الآن هو حريص على القشور ولكنه حينما يأتي للصلاة ولا يصلي ولا يبالي. إذا ما كلمت يقول لك ربنا غفور رحيم. والبعض لما بيخرج عن حد الأدب يقول لك إيش تفعل للصلاة، اللي بيصلوا خدوا إيه، ده ما بيصليش غير الحرامي والمجرم والمش عارف. يا راجل هذه المصلين وأصحاب الدون ضلالية ومتطرفين وكذا وكذا، فكده احنا من غير صلاح حلوين قوي. والبعض الآخر ما ترى منه إلا تهكما والعياذ بالله. فقال يا ترى طيب سبحان الله إيش المراد بقى بالأضاع الصلاة، ترى إضاعة الأوقات ولا إضاعة الأركان ولا أضاع الصلاة بالإيه، أضاع الصلاة بالكلية. هنا إذا أردت أن ترجح فلك أن تقول من قيد إضاعة الصلاة بإضاعة الأركان أو بإضاعة الأوقات لابد وأن يؤتينا بالقيد الذي قيد به. فالأصل في الألفاظ القرآنية أن تحمل على عمومها إلا إذا كان هناك دليل لمن أراد أن يقيد، ولا المراد مش العموم، المراد صورة معينة. والأصل عندنا والراجح عندنا أنه لم يأتي ما يقيد فيكون المعنى أضاعوا الصلاة أي تركوا الصلاة بالإيه؟ تركوا الصلاة بالكلية. إذا ضاعوا الصلاة إذا سيأتي أناس فعلا يضيعون الصلاة. ولذلك جاء في أوصافهم كما ذكر قتادة ومجاهد وغيرهما أنه سيأتي وقت يلتفت فيه الناس إلى القهوات، والله باللفظ كده بالقهوات واللعب في الطرقات واللهو، ويتركون المساجد والصلوات. ترى بعضهم ينزو على بعض في الأزقة، تمام، وينزو بقى قال هو يعني يبقى الزنا عندهم علانية وترك الصلاة أمر متباهى به، يبقى نوع مصليش خلاص، ويبقى طبعا تارك للصلاة وقاعد بقول بع ومع وهع بتفرج على كورة، تارك للصلاة وقاعد على قهوة عمال يلعب مش عارف قمار وما شابه ذلك، تارك للصلاة وبيلتفت إلى شهوة ولذة وما إلى هذا. المهم انشغل عن الصلاة بمحقرات الأمور، يعني يا ليت هناك صارف أو ما يشغل بمحقرات الأمور وبدنيا فانية وبلذة بالية. فدي يكون المعنى أضاعوا ليه؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا ليه؟ واتبعوا الشهوات. شهوات دي مفردة ولا جمع؟ ها؟ جمع. جمع ايه؟ شهوة. ايه هي الشهوة؟ ايه هي الشهوة؟ طب الشهوة دي حلال ولا حرام؟ الشهوات كما قلنا جمع شهوة، والشهوة زي ما قال الشيخ هي كل ما تشتهيه النفس. طيب انا لما اتبع ما تشتهيه النفس ابقى محق ولا مخطئ؟ مخطئ ليه؟ محق ولا مخطئ؟ لما اتبع ما تشتهيه النفس هل اكون محقا ام مخطئا؟ اولا مين اللي حبب الي الشهوة ومين اللي زينا لي؟ طب نشوف القرآن بيقول ايه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طيب زين الفعل اللي ها هنا مبني ليه؟ مين طيب اللي زين؟ زين من الذي زين؟ ها؟ متأكد؟ من الذي زين؟ من الذي زين؟ فكرتوش في الحكاية دي ولا ايه؟ ها؟ طيب نستمع سويا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا جعلنا، ده مين اللي بيتكلم؟ الله. إنا جعلنا ما على الأرض إيه؟ زينة لها. مين اللي زايد؟ طيب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي زين لي، وأنا أقول يا ربي أنت الذي زينت، وما دمت قد زينت فقد حببت إلى نفسي، وما دام الأمر محببا إلى نفسي فإذا ما اتبعته أكون محقا أم أكون مخطئا؟ السؤال زعل، السؤال زعل. جبت التفصيل لمنين؟ ما أنا بقول جبت التفصيل ده منين؟ أنا بقول إذا اتفقنا أن المزين هو الله، تمام، أن المزين هو الله، وعمر بن الخطاب قال هذا الله: يا رب إنك قد زينت لنا، وهذا حديث صحيح البخاري في نفس الآية دي: يا رب إنك قد زينت لنا. مش عايز أكمل الحديث، لو كملته هتعرف انت الإجابة بقى. فيبقى الذي زين هو الله، فمدام قد زين وحبب إلى نفسي شيئا ولا حبيت هذا الشيء واتبعته، هل أكون مخطئا أم ماذا؟ خد بالك يا شيخ، كما زين الله فقد زين الشيطان، قال ربي بما أغويتني ليه؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إيه الفرق بين الاثنين علشان تبقى المسألة منضبطة في رأسك تماما؟ وعشان كده تجد أن عمر بين أن المزين هو الله، الحسن البصري لما سئل قال إن الذي زين هو الشيطان، فأخبر أن الذي زين هو الشيطان. بعض الناس قد يعتقد أن بين كلا الأمرين تعارض، وهي الذي زين هو الله. تفضل بارك الله فيك. فنقول إن شاء الله تعالى إن ليس هناك تعارض. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أودع في النفس الشهوة، مسألة ما فيها كلام، عندنا كل يمكن جارحة لها شهوتها، فعندك شهوة العين النظر، ودي ربنا أودعها في الإنسان، أودعها في الإنسان. في حد فينا يكره ألا ينظر؟ ولا كلنا بنحب يكون عندنا نظر ونشوف كده ونبص، مش كده؟ فأودع فينا شهوة النظر، وأودع فينا شهوة السمع، وأودع فينا شهوة النطق، وأودع فينا شهوة الفرج. هذه شهوات الله سبحانه وتعالى أودعها في النفس، ثم خلق في الكون ما هو محبب إلى كل شهوة، ما هو محبب إلى كل شهوة. وعشان كده بيقول تزيين الله خلق وتهيئة وإيجاد، خلق وتهيئة وإيجاد. إلا أن هذه الشهوات الله سبحانه وتعالى وضع لها ما يضبطها، وضع ما قال نصادرها، في التعبير ما قال نصادرها، والشرع ضد المصادرة. يعني إذا أردت أن تقول أنا أريد أن أصادر شهوة بطني أو أن أصادر شهوة فرجي، فالشرع ضد هذا تماما. ولذلك أولئك الذين أراد الواحد منهم أن يختصي، أراد أن يصادر شهوة الايه؟ شهوة الفرج. هل قبل النبي أم رفض؟ رفض. المسألة أنت مجبون عليها، فمصادرة الشهوة هذا شيء لا يرتضيه الله ولا رسوله، وإنما ما يرتضيه الله ورسوله أنك تضبط. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أودع فيك الشهوة وزين لك ما في الأرض، هذا حق، وزين لك ما يصلح لكل شهوة، إلا أنه وضع لك ضوابط، ضوابط تعبير واضح، لتنضبط بها كل شهوة. عمل الشيطان أن الجانب الذي فيه ضوابط فيه منع هو الذي يزينه لك الشيطان. فلو عمل الشيطان فالشيطان يزين بمعنى أنه يريد لك أن تتحلل من هذا الضابط. ومن أجل هذا كما قالوا الأصل في الضابط الشرعي أنه يقبح لك ما هو مزين أصلا، يعني يصور لك ما هو مزين على أنه إيه قبيح خلاص، فإتيان والجماع وكذا وكذا وكذا وكذا هذه من شرائط الفرد، وهذا شيء يسترده الفرد ويستمتع به الفرد. تمام. في جانب الحرام الله سبحانه وتعالى يضع لك الضابط ويقبحه لك، وفي جانب الحلال يفتح لك الباب ويطيبه إليك. الشيطان يقلب لك الموازين فيزين لك ما قبح ويقبح لك ما إيه ما زين. وعشان كده تجد نفسك تبص لمراتك ايش يا راجل اللي عامله زي الشوال دي يا راجل بلا قرف يا راجل، دي حاجه بتجوزها دي وتخرج بره في الشارع يقول لك يا سلام شوف الغزال ده شوف المش عارف ايه شوف حصر على اللي في البيت يا راجل متع نفسك يا راجل بص تنزل المساله. ومن اجل هذا زي ما قالوا تزيين الله تزيين جبلي مهذب مقيد، وتزيين الشيطان تزيين إباحة وإفساد. فده بيزين وده بيزين، صحيح زي ما أنا أدي بالضبط زي اثنين، واحد يقعد يكلمك عن الزواج ومحاسنه مش بيحصل كده، بيكلمك عن الزواج ومحاسنه فزاد لك الحسن حسنا إلى أن رغبك فيه، واحد يكلمك عن الزنا ومحاسنه قل لك يا سلام ده في واحدة مش عارف ايه وايه وهتبسطك وانسى وكذا وكذا وكذا. قلت له الست اللي في البيت دي ما ربنا اداني بقى لك يا راجل يا دي ست يا راجل يا راجل مش عارف وهكذا وهكذا. فزي ما قلت اخر يزين لك النظر في المصحف واخر يزين لك النظر الى ما حرم الله. فتزيين الله قال وتزيين الخلق والجبلة لمسألة فين النفس، شهوة أنت مخلوق بيئة وحسن لك ما في الكون ولكن وضع لك ضوابط لتتعامل مع هذه الشهوات ولتصرف هذه الشهوات. فما ما كان فيه ضوابط يبقى فيه ما هو مباح وفيه ما هو ممنوع، يأتي دور الشيطان فيزين لك ما هو ممنوع. عمر ما يجي الشيطان يزين لك امراتك الله يجي يقول لك يا سلام ايه الحلاوة دي، عمر ما زينها لك هيزين لك اللي بره. عمر ما يجي الشيطان يزين لك مرتبك تبقى عارف دايما اللي خليك ساقط عليه ملاليم وبتاخدها في مقابله، لكن يزين لك ايه الرشا والحرام. فالاصل في المال انه محبب الى النفس، التعبيري المال بطبع محبب الى النفس لا ومزين للنفس، لكن في الحصول عليه ربنا سبحانه وتعالى يضع لك قيد تهذب بها شهوه نفسك لله فرامل فلا تاخذ الا ما يحق لك. اما هو فيزين لك ما يحق لك وما لا يحق لك، واهم حاجه عنده ما لا ايه ما لا يحق لك. وعشان كده ولا ازينن لهم في الارض قرنها بايه ولا اغوينهم اجمعين. تمام واضحه المساله. فزي ما بقول ان الشهوات جمع شهوة، من اجل هذا انت لو اطعت شهواتك شوف بقى تعبيري لو اطعت شهواتك على الاطلاق فتخرج عن ضوابط الشرع، لان الاصل ان تطيع ضوابط الشرع في الشهوات لا ان تتحلل من الضوابط طاعة للشهوات. فرق بين الاثنين. تمام تمام واضحه المساله. فزي ما قلت اني من اطاع الشهوات يبقى ايه اللي حصل هيتحلل من قيود الايه من قيود الشرع، وما دام قد تحلل من قيود الشرع فقد اصبح عبدا لشهوته وتحلل من عبوديته لله، لان المرء عبد لمن يطيع. وانا قلت لكم من قبل ان مفهوم العبوديه بمعناها اللي هي المفهوم العام اللي هي معنى العبودية ايه؟ مش انك تصلي انك تجيب مصلية وتقعد تركع او تسجد، لا، مفهوم العبودية يا ابتي لا تعبد الشيطان. ما معنى لا تعبد الشيطان؟ زي ما قلت لك ما كان بيجيب سجادة وصلي له، يبقى يا ابتي لا تعبد الشيطان، يبقى لا تطيع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأس عبد الدرهم وعبد الدينار. عمر شفت واحد بيحط 10 جنيه ويصلي لها ويصلي لها، امال امال يعني معناها ايه؟ بيجعل طاعته ليها، فاللي يديله 10 جنيه ويخليه يرتكب الحرام يرتكب، واللي يديله 10 جنيه ويخليه مش عارف يعمل ايه يعمل، يبقى هو عبد الايه؟ طاعته لايه؟ طاعته للدرهم وطاعته للدينار وعبد ليهم. برضه ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين يقول لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، معناها ايه؟ لا تطيعوا انه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني معناها ايه؟ أن أطيعوني، تمام؟ فمعنى أنهم يتبعون الشهوات، يعني يطيعون الشهوات وينثنون معها أينما كانت وأينما أرادت، فأصبحوا عبادا للشهوات وأصبحوا أناسا بلا شرع. تعبير واضح، أصبحوا أناسا بلا شرع، لأن الشرع يلزمك أحيانا أن تخالف، بل كثيرا أن تخالف إيه؟ شهوتك. الشرع يلزمك كده كثيرا أن تخالف شهوتك، وعشان كده بيقولوا مخالفة الشهوات أكثر من طاعتها، أكثر من طاعتها. طيب شوف شهوة النظر، جانب البلاوي فيها قد ايه وجانب الالتزام فيها قد ايه؟ شوف شهوة الفرج، جانب البلاوي فيها قد ايه وجانب الالتزام فيها قد ايه؟ فتجد ان مجالات المعصية في الشهوات دي اوسع اوسع، تمام؟ فمجال الفرج مثلا واسع جدا، الحلال له بس خلص، الحلال هتلاقيه محدد، والحرام الباب فيه على نصر عين، تمام؟ وده اللي بيضايق الناس، فلما يلاقي بقى متبع للشهوات يعني استشرى فساده والعياذ بالله، وزي ما قلت تحولت عبوديته من الله العبوديه للايه؟ العبوديه للشهوه. وعشان عقوبه بقى دول، وده اللي حاصل في هذا الزمان والعياذ بالله والعياذ بالله. تعالى كده اديك مثال بسيط جدا، تعالى قول للمسلمين امبارح واول امبارح قوموا صلوا ركعتين لله في جوف الليل، ها هينفذوا؟ طب التلفزيون قاعد لحد الصبح، الله لا يسامح القائم على امره وينتقم منه دنيا واخره، والله لحد الصبح حتى الصباح اللي سهرانين قد ايه؟ اللي سهرانين قد ايه؟ طيب والله يعني موجود الوقت ده، والله عارف يعني احنا في الوقت ده اضاعوا الصلاه في الصلاه فجر، قال الله اكبر وهم بيغنوا عاملين ضربوك الله قمنا عشان نصلي الفجر، حاجه في منتهى الفظاعه. التلفزيون لسه شغال، ايه ده؟ يقول لك لا، ما هو الوزير ده الله لا يسامحه لا دنيا ولا اخره، انعم عليهم ان الرساله 24 ساعه. ما يقول لك دوله منضبطه، شوف الانضباط، ويقعد يقول لك بكل شان انا مؤمن، واضح. ادي البرهان وادي الدليل على الايمان والتقى والصلاح، دي مصيبه والله، والله كارثه بكل المستويات. صلي ركعتين لا لا، بقت كارثه، يبقى اتبعوا لايه؟ سبع الشهوات. العصر بيقول الله اكبر، في ناس ها وضاع مش حد يرد لا زال حد، في ماتش شغال، في ماتش شغال، كل ده اتباع ايه؟ وضاع ايه؟ والله مضيعين الصلاه. يا ذنب ياذن انت عدت كده المقاهي قاعده عمالين طاوله وعمالين مش عارف ايه وعمالين ايه وعمالين ايه، ولا ذنب ياذن والصلاه مقامه، ما في مشاكل، مفيش اي مشكله. الملاهي الليلية والشارع الهرم تتفرج عليه السكارى والمنحلين، ودول مش متطرفين، دول حلوين قوي، معتدلين خارجين يتطوحوا للصبح، هشوف لهم بيعملوا ايه، وتشوف الحوادث اللي في شارع الهرم والعياذ بالله. يعني واحد طالع بالعربيه فوق الرصيف ومعدي الناحيه الثانيه، فيقول لك خارج سكران. طب تفوتوا فين لما هو خارج سكران يعني؟ لا اقول لك ما دام خارج من خماره من لازم يعبي، لكن لو طالع من المسجد بقى لازم يشوف ايه الوضع بالظبط. طيب يعني الله كارثه، فاتبعوا الشهوات ضاعوا الصلاه، واتبعوا ليه؟ واتبعوا الشهوات والله. فكل واحد الان بدا يتبع شهوته، اما الصلاه دي يا اخي شيء يفكر فيه، ما فيش مشاكل عنده. وعشان كده العاقبه لهؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يلقون غيا. ادي العاقبه بقى، ايه غيا؟ فسوف يلقون غيا. بعض اهل العلم كمجاهد وغيره فصروا غيا بالشر، يبقى فسوف يلقون غيا اي سيلاقون شرا. وكلمه فعلا غي في لغه العرب وفي اشعارهم تاتي بمعنى ايه؟ بمعنى الشر. اي شر بقى؟ فلتذهب كل نفس فيه ما تذهب. وعشان كده بيقولوا اني لما بتحدد نوع العقوبه بتريح النفس، تبقى النفس كده اصطلاح بعض الشيء بقى عارف دي عقوبتها كذا. تمام؟ زي بالضبط هتيجي تقول للواحد لو سرق هتسجن سنه، فبقى عارف سجن سنه. لكن لو جيت قلت له لو سرقت هتسجن، على حسب القانون الوضع مثلا، وما قلتلوش قد ايه، ايه اللي يحصل؟ يقعد يقول لك الله، ما انا ممكن اخد 10 سنين وممكن اخد 20 سنه وممكن اخد 30 سنه وممكن اخد 5. الحته دي تعمل له ايه؟ اعمل له قلق نفسي. كل واحد بقى يذهب فيها ما يذهب خلاص، فهترعب كل واحد بحسبه. وعشان كده قال فسوف يلقون غيا اي شر، كل واحد بقى بيفكر في الشر اللي ممكن يقابله بقى، والعياذ بالله. نسال الله ان يعيذنا من ذلك والا يجعلنا كذلك، امين يا رب. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا فسوف يلقون غيا اي سوف يلقون شرا. البعض قال فسوف يلقون غيا اي هلاكا، وبرضه سبق لدي زي ما انت عايز بقى. تهلك ازاي؟ تعمل فيك ايه؟ دي مساله فكر فيها زي ما انت عايز. والبعض الاخر كعبد الله بن مسعود بيقول غي واد في جهنم، واد في جهنم تستعيذ منه جهنم. يعني جهنم نفسها مش طايقاه، فما بالك بقى بالبني ادمين يعني. وقال انه سمي هذا الوادي بالغي، ما هو جهنم دي فيها اوديه، فيها غي وفيها اثام، زي ما ربنا قال فسوف يلقون ايه؟ اثامه، مش كده اللي في سوره الفرقان؟ سورة الفقراء والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. ففي وادي يسمى أثام وفي وادي غي. قلنا لهم طيب وادي غي ده سمي وادي غي ليه؟ سمي بهذا الاسم ليه؟ قال لأنه بيلقى فيه الغاوون. يلقى فيه ليه؟ الغاوون. طب من الغاوون؟ الذين اغواهم الشيطان فاتبعوا الشهوات لو زينن لهم في الارض ها وايه ولاغوينهم اجمعين. فشوف سموه على اسم اللي داخلينه، كل من دخل فيه فهو من الغاوين، فسمي الوادي بانه ايه؟ بانه غي. يبقى دي فسوف يلقون ايه؟ غي. عبد الله بن عباس بيقول في غي ده كلام خطير جدا، فبيقول هو بعيد قعره شديد حره، والعياذ بالله قد ملئ قيحا وصديدا. فتخيل انت بقى يعني هذا البلاء، نسأل الله السلام. فسوف يلقون ايه؟ غيا. ومن نفسي لما تسمع هذا يعني فعلا لو لو لو نفسي بشرية حق، لو القلب مش قاسي بحق، هتجد انه يحدث له شبه زلزلة. ايه ده؟ يعني مسألة تنخلع لها القلوب. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك وألا يجعلنا كذلك. أمين يا رب. يوم ربك سبحانه وتعالى في إطار علاج النفوس لابد أن يجمع زي ما قلت لكم من قبل بين ترغيب وإيه وترهيب. إيه؟ لأن هي النفس كده لا تأتي إلا بهذين، ترغيب والترهيب، وفي نفوس يغلب عليها حب جانب الترغيب ويأثر معاها، وفي نفوس يغلب عليها حب جانب ترهيب ويأثر معاها. فالله لما يأتي ويتعامل بيتعامل مع كل نفس بما يتوأم معها. احنا مش عارفين يا ترى النفس اللي قدامي دي محتاجة لدواء ولا محتاجة لدواء، تقوم تعمل ايه؟ تديله ايه؟ الاثنين، تعطيه ترغيبا وتعطيه ايه؟ ترهيبا. فمن كان يأتي بالترغيب فقد أعطيته، ومن كان يأتي بالترهيب فقد أعطيته، ومن كان لا يأتي إلا بهما فقد أعطيته. تمام؟ ربك بعد ما بين ورهب من عاقبة هؤلاء لابد أن يفتح له باب أمل ويفتح له باب إيه؟ باب ترغيب. فماذا قال الله؟ قال إلا فتت فسوف يلقون غيدي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إن قد تماما فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بعد ما ترايح غاي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. شوف التحويلة، التحويلة دي عن طريق ايه؟ قال ثلاث حاجات: الا من تاب وامن وايه وعمل عملا وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة. من هنا بقى كان لابد ان يكون في كلام على عدة نقاط. النقطة الاولى ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف هذا الخلف الفاسد الضائع قال اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، علشان تحسن عاقبته قال الا من تاب وامن. فهل تارك الصلاة كافر؟ هل مضيع الصلاة كافر؟ لان احنا احتاجنا في التوبة ليه؟ احتاجنا هنا ليه؟ لآمنة. فآمنة يبقى كان كافر. فهل تارك مضيع الصلاة كافر؟ هذه سؤال. السؤال الثاني الذي نريد ان نسأله: الا من تاب وآمن وعمل الصالح. طيب وكان الاول يجي الا من امن وتاب ولا الا من تاب وامن؟ ها يجي الايمان الاول ولا التوبه الاول؟ ها يجي الايمان الاول ولا التوبه الاول؟ طيب ما لو كان كافر كان يكفينا الا من امن، الايمان خلاص يجب ما قبله. لو كان كافر كان يكفينا الا ايه؟ إلا من آمن. ولو كان مسلم يبقى يكفينا إلا من تاب. أقول تاني، لو الأصل مسلم كان يكفينا إلا من تاب وعمل صالح، إلا من تاب وعمل صالح. ولو كان كافر كان يبقى يكفينا إلا من آمن وعمل صالح. هي اللي خلاهم الاثنين جم مع بعض. ما انا بقوله انا الشخص اللي قدامي، انا الان لو جاءني كافر يكفيني منه ايه؟ ان يؤمن ويعمل صالح خلاص، فامانه تبت. ولو جاني مسلم يكفيني منه ايه؟ تابه ان يعمل الصالح. ما ايه؟ ما هو لو عمل صالحا اصبح مؤمن. ما انا بقول ما هو جه وعمل صالحا، مش قالت الا من تاب وامن وعمل. لو قلت لي ان المراد ان يؤمن يعني يعمل الصالحات اللي كانت ايه بقى، ما هي جت الا وعمل صالح، يبقى معايا امل ليه؟ ايه الحاجة الاثنين؟ طيب اتاب وعمل الصالح خلاص. ايه امن ليه امن؟ ما مدام تاب خلاص ما يبقى مآمن. ما هو في ثم يفعل يبقى عمل صالح. ايه امن؟ ما انا ولا انا عمل اقول لك بالصوت. ما كانش مسلم يبقى كان يقول ما كانش الا من تاب. كان قال لي الا من امن وعمل صالح فامانه تبطل. يا ابني ما انا قلت لو كفر يبقى كان يكفيني الا من امن وعمل صالح. ايه لازم تاب هنا؟ ما انا قلت لك يا تعتبره كافر يا تعتبره مسلم. لو اعتبرته كافر يبقى كان يكفيني امن وعمل صالحا. جه تاب ليه؟ ولو كان كافر ولو كان مسلم يبقى يكفيني تاب وعمل صالح. ايه لازم تامن مع المسلم؟ تفضل سمعتني الصلاه على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال واضح بس هذا هو السؤال. السؤال بقى هذا السؤال قبل ان نجيب عليه لابد ان احنا نشوف بقى ثلاث امور ونفهمها جيدا. تاب امن عمل ايه؟ عمل صالح. تمام. ونشوف ايه الفرق اللي ممكن نحطه بين الثلاثه دول. يمكن لو وصلنا للفرق ده تاتينا الاجابه. بقول يمكن. نيجي الاول الا من تاب. ما هي التوبه؟ ما هي التوبه؟ تعريف توبه. ما معنى تعريف توبه؟ ما بتبوش خالص. ما هي التوبه؟ ادي واحد. اثنين ومتى تقبل؟ انت ربنا يقبل اللي انت بتتكلم فيه ده اسمه شروط التوبه. انا بقول ما هي التوبه ومتى تكون مقبوله. دي شروطها بعض. دي شروطها بعض. عايزين نضبط الفاظنا تماما. بقول ما هي التوبة ومتى تقبل. طب هيسر لك المسألة. تعريف التوبة بقوله لك. متى تقبل؟ التوبة تقبل بشرطين. تعرف ايه هما؟ التوبة تقبل اذا توفر فيها شرطان. اذا توفر شرطان. الشرط الاول وصف الحال. والشرط الثاني الوقت. عشان تقبل لازم يكون في حاجتين. وصف حال ووقت. مش وبس. خطأ لو قلت كده وسكت. ومش وبس. خطأ برضه لو قلت كده. تقصير. لا. ما هو جابوا حاجات بس ده مش كله. تمام. يبقى هي مرتبطة بوقت. مش معنى الوقت اللي اتكلمت فيه. طب وصف الحال. عارفين وصف الحال ده تلاقوه فين؟ في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة. يبقى التوبة النصوح. هذا وصف الحال بقى حبيبي. وصف الحال أن تكون التوبة نصبوح. هذه واحد. اثنين الوقت. واخد بالك؟ فإذا توفر الأمران كانت التوبة محل قبول إن شاء الله. لم يتوفر الأمران لم تقبل إن شاء الله. إن هذا ما اشترطه الله. ما اشترطه الله. توصف الحال أن تكون التوبة نصوح. يعني إيه نصوح؟ يعني إيه نصوح؟ تعرف كلمة نصوح دي وارد فيها كم قول عشان ريحك؟ كم قول؟ 22 قول. ده اكيد. ده اكيد. ان شاء الله ده اكيد. طبعا كل التفاصيل او الامور المحتاجه لتفاصيل هذه سنتعرف عليها يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. اليوم هتستعجليش عليها، بس انا عايز اتكلم قبل ما اقوم عن حاجتين. الحاجه الاولانيه الموضوع اللي اثرناه يوم، حاضر عارف والله تعالوا تحفزني، انا عارف الموضوع اللي اثرناه حاضر يوم الثلاثاء الماضي لما اتكلمنا عن المسيح الدجال، وقلت لكم باللفظ حديث مسلم هو فيه ثلاث امارات بتشير الى وقت خلوده، وهو نفسه سأل عنها. واعتقد ان احنا في اللقاء الماضي ذكرنا حديثا طويلا في هذا، اللي هو حديث مين؟ تميم الداري. وتميم الداري رأى المسيح الدجال رأي العين تحدث معه، فقلت لكم اني هو المسيح الدجال سأل عن امور ثلاثة ينبغي ان احنا في الوقت الحالي نهتم بيها، لان هي المؤشر والعلامة على قرب خروجه، ومتى تمت يبقى خرج. خرج وهو بره. قلت لكم هو سأل عن نخل بيسان، وسأل عن بحيرة الطبرية، وسأل عن عين زغر. احنا المرة اللي فاتت قلت لكم زغر مش كده، لا زغر، زغر عن عين زغر. يبقى كام حاجة؟ ثلاثة. نخل بيسان، بيسان هذه بلدة في حدود الأردن، وهي قريبة جدا من فلسطين. فلسطين قريبة جدا، أقرب ما تكون إلى فلسطين، يعني أقرب بلاد الأردن إلى أو مدخل الأردن إلى فلسطين. وبيسان هذه فيها عين ماء، فيها ملوحة يسيرة جدا جدا جدا. العين دي يعني مشهور عنها عين من الجنة كمان، يسموها كده، صافية جدا. فمنطقة بيسان هذه من أشهر مناطق زراعة التمر، يزرع فيها التمر بغزارة، ويمكن أجود التمر بيبقى موجود في بيسان، وأثمر شجر في منطقة بيسان هذه. الشيء الغريب العجيب ان ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان، وبيتكلم عن عين بيسان وعن بيسان وعن استقبل عن نخل بيسان، كان هذا الرجل في وقته ده من مئات السنين حريص جدا على انه يزور هذه المنطقة. يعني شوف كانت في ناس بتيجي تسافر لها عشان تطمن على نخلها، لان علامة خروج الدجال زي ما هو قال لما سئل عن نخل بيسان يثمر، قالوا له ايه؟ يثمر. فقال ايه؟ زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي، هو قال لي ايه؟ يوشك الا يثمر، يعني هو في وقت مش هيثمر. فكان في ناس من اهل العلم، شوف ملكهم الخوف من مئات السنين، مش هقول من خمسة، من مئات السنين، لدرجة ان كانوا بيسافروا الى الاردن وينزلوا منطقة بيسان دي علشان يطمنوا على نخلها. فيقوت الحموي يشوف من كام مئة سنة بيقول انا زرت بيسان فوجدت انه لا يثمر في نخل بيسان الا نخلتين، اثنين هما اللي بيثمروا. الله اعلم يا ترى دلوقتي انقطع ولا الاثنين بقوا زادوا، بقوا ثلاثة اربعة خمسة، ولا ايه اللي حاصل؟ حد فينا سأل ولا اهتم؟ ادي حاجة. الحاجة التانية بحيرة الطبرية، وبحيرة الطبرية دي برضو بين الاردن وفلسطين، وهي اقرب ما تكون الى فلسطين. وبيسأل عن مائها، لسه فيها ماء؟ قالوا ايوه نعم. قال يوشك الا يكون فيها ماء، او يوشك ان يجف، مش هيبقى فيه. برضو كان في ناس بتذهب الى بحيرة الطبرية دي علشان يعودوا يشوفوا احوال ميتها ايه، ويتموا المسألة دي او يتتبعوا اخبارها. وعلى فكرة كانوا لسه جابين لها خبر من حوالي خمس ست اشهر، قريتوه؟ اهتميت بيه بالك الطبرية بدأ التجف. ما حدش طبعا بيهتم الحاجات دي، تمام. بيسأل عن عين زغر، وزغر دي منطقة على حدود الشام، برضو اقرب ما تكون الى فلسطين، اقرب ما تكون الى فلسطين اللي هي عين زغر هذه. وبيسأل برضو اهلها لسه بياخدوا من مائها، وهي لا يعني عذبة الماء وطيبة الماء لسه بياخدوا فيها. على حدود الشام اقرب ما تكون الى اقرب ما تكون فعلا لمنطقة سوريا، لسوريا، واقرب ما تكون الى فلسطين. ولو في خريطة كنا ورناكم الكلام ده على الطبيعة، فحاجة غريبة الشكل. برضو هيجي لها وقت هتجف ومش هلاقوا ماء فيها ويزرعوا بيها. لا عين زغر تتبعت عنها حاجة. خلاصة انت لو تتبعت اخبار الحاجات الثلاثة دي تستشعر ان المسيح الدجال قدامه اسبوع ويطلع. يا الله، لكن الله اعلم، الله اعلم. فاضل له قد ايه؟ انقطاع الحاجات الثلاثه دي تماما، الثلاثه دول انقطاع الحاجات دول في الحديث اللي انا اتكلمت عنهم، انقطاع الثلاثه دول تماما هيكون امتى؟ حاجه في علم الله. لكن زي ما قلت لكم ان المساله يعني الناظر لي الان ومتتبع يجد انها اقتربت جدا، دليل ان علامات الساعه زي ما قلت لكم الصغرى بدات تكتمل. فانا مش عارف الناس مستنيه ايه، والله مش عارف الناس مستنيه ايه، مش فاهم يعني احنا مستنيين ايه. مش هجاوب على اي سؤال، ده مش موضوعي، ده حاجه بقولها على الهامش، مش هخش في اي تفاصيل. احنا مستنيين ايه؟ مش عارف يعني سنين ان تقوم الساعة بغتة. ده انزلوا خبر كتبت اشاعة ان القيامة هتقوم مش عارف يوم كام في سنة 95. ناس كتبوا لكم قالوا لكم زلزال، وتوقعوا الزلزال ليه توابع، ناس نزلت خلت حاجتها ونامت في وسط الشارع. طب هتعملوا ايه اذا زلزلت الارض زلزالها؟ يعني هنعمل ايه؟ طيب والقيامة اللي على وشك ان تقوم لي يعني هنعمل ايه؟ مش فاهم الناس مستنيه ايه علشان تفيق وتصلح ما بينها وبين الله. مش عارف، سؤال يعني بحط ميت انا مش فاهم. ده امر. الامر الاخير بقى اللي انا عايز اتكلم فيه واختم بيه، اخ كريم فاضل جزاه الله خيرا في اللقاء قبل الماضي، يمكن اللقاء الماضي ما اتكلمش في الموضوع ده لان كنت متعجل، الله اعلم الاخ موجود ولا مش موجود. طبعا هو كاتب رساله جزاه الله خيرا طيبه جدا، والنوايا الحسنه فيها، لكن عايز اقول ان النيه مش كل شيء. النيه علشان تكون حسنه لابد ان يدعمها فعل حسن. فالقول اللي قاله الاخ للاسف الشديد، مع ان انا بقول ابو بكر روى متاكد من حسن نيته، لكنه اخطا في قوله واخطا في كلامه وفي تعبيره. هو ببساطه شديده جدا ملخص الرساله الطويله دي، ان انا يمكن في ثنايا كلامي كلمت عن واحد من اللي خارجين على الساحة، وهو ما يسمى بحسن شحاتة. وفي ثنايا كلامي وانا بتكلم عنه قلت اسكته الله وشلت يمينه، وقلت هذا الكلام، وقلت هو كالحمار. فاخونا زعلان جدا اني ازاي انا يعني اغتاب مسلم ورجل من اهل العلم. طبعا انا برد عليه بقول له اولا مين اللي قال لك انه مسلم؟ ثانيا مين اللي قال لك ان هو من اهل العلم؟ ثالثا مين اللي قال لك ان انا اللي قلته ده غيبه؟ يعني قبل ما، وبعدين مين اللي قال لك ان انا كمان قلته ده شتيمه؟ اخواننا قبل ما نلقي الكلام على عواتيهم، ونحكم احكام لازم نضبطها الاول بضابط الشارع. وانا قلت لكم من قبل ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما قال كمثل الحمار، ولما قال فمثله كمثل الكلب، مش ربنا قال كده؟ كان ربنا بيشتم؟ مش قادر افهم الناس دي بتفهم يعني، مش يعني عايز اقول ايه، نفسي نفهم الكلام صح. مش كل واحد يقعد يعمل من نفسه مفكر او عالم وبعدين يبدا يحكم على الاخرين ان هم اللي بيعملوه ده غلط ولا صح. لا لا، فالتعبيرات دي كنا انا بقول عن او بشبه حسن شحاته ده بالحمار، انا بقسم بالله ان هو فعلا زي الحمار. وزي ما قال اهل العلم تعبير عايزكم تاخدوا بالكم منه قوي، ان مش معنى كده ان احنا بنشتم الحمار لا، او ان الحمار وحش، لا ده الحمار حلو جدا، لكن اللي تشبه بيه هو اللي وحش. يعني لان هو الحمار بيشيل على ظهره ذهب، بيبقاش عارف انه ذهب. كونه مش عارف انه ذهب ده عيب عنده ان ربنا خلقه كده، لكن الانسان اللي ينبغي عليه انه يعرف يبقى زيه زي الحمار وما يعرفش، يبقى دي المصيبة. بقى الكلب اللي بيلهت اللهت عند الكلب دي طبيعة دبلة خلق الله عليها، لكن لما يكون دي صفة عند الإنسان يقعد ينبح كده على طول سبب وغير سبب ويتطاول بسبب وغير سبب، هذا موطن الذنب. أنا لا يمكن في أي حال من الأحوال أخرج في تعبيري عن حمار وكلب، لأن هم دول اللي يقولوا في القرآن. ما عليش في أي شريط في أي خطبة في أي جمعة في أي درس اللي أقول كده، ان بخلع عليه ما خلعه الله واستحق هذا. كونك ان انت كاتب لي في الرساله انا ما اعرفش حسن شهاده ده، انا بقول لك عنه هو كافر مرتد منكر لاشياء معلومه من الدين بالضروره وبيقولها صراحه على المنبر عشان تبقى عارف. يعني هو يقطع ان النبي لم يمت مع ان الله قطع له بذلك، والله يقطع ان النبي لم يمت، وبيقسم بالله اللي بيقول النبي مات يبقى بهيم. انت عارف معنى كده هو شتم مين؟ فمين يقال لك ان ده انسان عاقل ولا ده انسان مسلم حتى؟ هو رجل حاج شعب بيلعب رياضه. الله يسامحك عبد الصبح، راجل قابع عند مسجد تحت كوبري الجامعه عمال يخرف. ايوه والله صد نت الحوانات بالظبط. ايوه كده بالظبط كده، والله صد نت الحوانات بالظبط. فحاجه فظيعه جدا انسان يعني فتبدا اولا. فمين اللي قال لك ان انا والله هفترض انه لم يقل الاشياء يخرج بها من المله، وانما اخطا في الدين وانا جيت ردت خطاه وعنفته ابقى اغتبته؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده الامام احمد بن حنبل بيقول رد خطا وبدعه رجل العلم احب من الجهاد والحج. في تعبيري لانه بيضل الخلق الله. فلما درس كتله وعدي دي واقول معلش اصل تبعنا زي ما بعضهم بيقول، ضاع الدين وضاعت الناس. فالغيبه ايه حدودها يا عم الشيخ؟ انت بتتكلم عن الغيبه، ايه الغيبه؟ الغيبه انك ترد خطا مخطئ. مين اللي قال لك ان رد خطا المخطئ يسمى غيبه يا عم الشيخ؟ ده من الامور التي يجوز فيها الغيبه، أن ترد خطأ من أخطأ، من الأمور التي يجوز فيها الغيبة. بدليل إن إحنا عندنا علم كامل في الدين قائم على هذا، اسمه علم الجرح والتعديل. عارف الجرح والتعديل يعني إيه؟ يعني إيه الجرح والتعديل؟ يعني يقولوا ده ما دام بيتكلم في العلم يبقى لازم نعرف الناس بيه عشان ما يقعوش في المحظوظ. ففي الحلو يقولوا هو حلو في كده، وعش لازم يقولوا وعش في كده، وعشان كده حصل باصر، مع ان هم نفس الغلط عملوا تاريخ طويل تعبدت وتقواه وصالح وورع وكذا وكذا وكذا، جم لحد علم الحديث وقالوا هو مدلس. طيب كانوا بيشتموه ولا بيغتابوه؟ الا خطأ رجل العلم، الا ده ما تسكتش عليه، لازم يرد. واذا زي ما قال العلم اذا قاله وحده رد وحده، واذا قاله للناس رد في الناس. لازم تقولوا له وسط الناس، والا الناس دي هتعرف ان هو عكاك وهيوديهم في داهيه ازاي؟ تعرفوها ازاي دي؟ فأرجو إن يعني الرسالة طويلة أوي، فأرجو يعني اللي بيكتب لي كلام يضبطه كويس ويعرف حاجة برضه، إن أنا مش راجل قاعد بخرف ولا بقول أي كلام ولا أهو غلقان وأروح مخبط قايل أي كلام كده. أنا بجلس في هذا المكان وأعلم إن كل لفظ بيخرج من فيا أسأل عنه بين يدي الله، فببقى ضبطه الحمد لله كويس أوي. وأنا أخوف ما أكون من لقاء الله، وأسأل الله أن أكون كذلك وأن أظل كذلك وأن ألقى الله وأنا كذلك، من إن يخرج من في لفظ يؤاخذني ربي عليه إن شاء الله تعالى. قوم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين.